دار الأحرار خفت بوجه خطوط النار وتحديت الكل برمال عيون الأبطال طعت المجد الما بينطال برمال دموع الأطفال رح قاوم رح ضل برمال الشهداء الأبرار والناس الشرفاء الأحرار خفت بوجه خطوط النار وتحديت الكل برمال عيون الأبطال طعت المجد الما بينطال برمال دموع الأطفال رح قاوم رح ضل دم دفعته راسي رفعته والمحتل بإيدي قلعته وجنوب الغالي رجعته وحررته من السل جرمال الشهداء الأبرار والناس الشرفاء الأحرار وفت بوجه خطوط النار وتحديت الكل انا صرخت هالجيل الجاي والكلمة الما إلها نهاي من هون بتبدا الحكاية ومن ارضي ما بفل انا صرخت هالجيل الجاي والكلمة الما إلها نهاي من هون بتبدا الحكاية ومن ارضي ما بفل دم دفعته وراسي رفعته والمحتل بايد هلعته وفت بوجه خطوط النار وتحديت الكل انا مش وحدي بارضي باي ولا بترك اهلي ورفاي متل جنوبي ما رح لاقي وما عندي غير حل انا مش وحدي بارضي باي ولا بترك اهلي ورفاي متل جنوبي ما رح لاقي وما عندي غير حل دم دفعته وراسي رفعته والمحتل بايدي هلعته الشهداء الأبرار والناس الشرفاء الأحرار وفت بوجه خطوط النار وتحديت الكل وكرمال عيون الأبطال طعت المجد الما بينطال كرمال دموع الأطفال رح قاوم رح ضل دم دفعته وراسي رفعته